على اغتنام الأوقات. طالب العلم ليس لديه وقت فراغ، فتجده حريصا كل الحرص على اغتنام الأوقات. وأذكر كلام ابن الجوزي رحمه الله يتحدث عن قيمة الزمن وقيمة الوقت، وقد ألف رسالة كاملة في اغتنام العمر، ويذكر في كتابه صيد الخاطر، وهو كتاب مليء بالحكم وبالدرر والفوائد، يذكر أنه ابتلي ببعض الضيوف الثقلاء الذين يزورونه بين الفينة والأخرى، فاحتار في شأنهم، إن هو طردهم فقد عكر صفو الأخوة بينهم، ولا يليق بالمسلم أن يطرد إخوانه حتى وإن كانوا ثقلاء، وإن شاركهم في غفلتهم وفي لغوهم قد ضاع عمره. فجاءته وفتح الله عليه فكرة جميلة، فكانت لديه بعض الأشغال وبعض المهن والأشياء التي لا تتطلب تركيزا ذهنيا، كنحو تدبيس الكراريس وإعداد الدفاتر وخياطة الكتب، هذه مسألة يدوية. كان يضع هذه الأدوات في كيس كبير قفة إن شئتم، فكلما قدم عليه هؤلاء الضيوف الثقلاء إلا ونادى خادمه ائتني بالكيس، فيضعه بينهم ويشتغل ويخاطبهم ويشاركهم بعض الكلام. فانظروا شدة حرصه رحمه الله على اغتنام وقته، وقد بارك الله في عمره حتى أنه كتب كتبا عديدة لا تحصى ولا تعد. وقع تقسيمها على عمره، فوجدوه ابن الجوزي يكتب كل يوم 100 صفحة، يعني كأنه من ولده يكتب 100 صفحة كل يوم. العلماء كانوا حريصين. كان الخطيب البغدادي رحمه الله إذا دخل أكرمكم الله إلى بيت الخلاء لا يضيع هذه الدقائق هكذا سبهلا، لا بل يخاطب غلامه ويأمره بأن يقرأ عليه جزء، والجزء في لغة السلف يعني مجلد رقيق وورقات صغيرة هكذا تسمى جزء، جزء يسمع، لأنه يحرم عليه في بيت الخلاء أكرمكم الله أن يتكلم ولو بذكر الله، فلا يتكلم ولا يقرأ ولا يدخل معه شيء فيه من كلام اللغة العربية شيء. فكان ينصت ويستمع، لم تكن ثم آلات تسجيل، يأمر غلامه أن يقرأ عليه جزءا 10-20 حديث حتى يخلص يكمل الحاجة الطبيعية البشرية. حرص شديد على الوقت. كان إمام البخاري رحمه الله حتى الليل لا يفرط فيه، يخرج في ضوء القمر ويصلح ويصحح الكراريس والأجزاء وطرق الحديث، ويكتب على ضوء القمر إذا لم يجد يعني مصباحا أو فانوسا يستعمله في كتابته. قلت نحرص على اغتنام هذه الفرصة حتى لا تضيع منا وحتى لا نندم. وأذكر أني كنت والإخوة لما فتح جامع الزيتونة عام 89-90، وكانت مسرحية صنعها هذا الطاغية الثاني، أراد أن يرفع خسته بفتح جامع الزيتونة حتى يمول على الناس ويضللهم ويدعي بأنه يخدم، حتى لقب بأنه حامل حماة الدين. وكان عليكم السلام تفضل، وكان على كلام المصريين حاميها حراميها. ففتح جامع الزيتونة، وكنت أنصح الإخوة في الحي بأن يلتحقوا ليسجلوا فرصة، وقد خرج المشايخ، أدركت ما شاء الله جمعا غفيرا من مشايخ الزيتون الكبار، وقد خرجوا مع علو سنهم ودرسوا المتون ما شاء الله واجتهدوا رحمهم الله، وقالوا، فكان بعض الإخوة يجيبني لأنه نكتفي بدروس الحي والدورات العلمية التي موجودة يعني بعض حاجة خفيفة، فزهدوا في التسجيل في جامع الزيتونة، فما راعنا إلا أغلق جامع الزيتونة بعد عام ونصف، انتهت المسرحية وانتهى الكذب وأغلق جامع الزيتونة. وقد انتفع من درس وقتها في جامع الزيتونة، وأذكر أن الإخوة الذين درسوا في جامع الزيتونة انتشروا في الأفاق، منهم الآن من يدرس في الحرم المدني في المدينة المنورة ومنهم من هو يشتغل في مجلس الإفتاء في الإمارات وفي قطر من طلبة العلم الذين كانوا يدرسون عندي، والحمد لله قد فتح الله عليهم وصاروا الآن ما شاء الله من كبار المشايخ في بلد الخليج وغيره من البلدان. فهذه الفرص علينا أن نغتنمها وعلينا أن لا نضيعها لأنها قد لا تعود. كذلك لابد لطالب العلم إن أراد أن يبارك له الله عز وجل في هذا العلم عليه أن يكتسب ما يسمى بالخشية والصلاح والاستقامة. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وسياق الآية وكأن فيه إشارة إلى أن العلم لا بركة فيه بدون تقوى، فالتقوى تقوي طالب العلم وتزيده بركة واستقامة ورقيا في مدارج المعرفة والعلم إن شاء الله. فيتعجب المسلمون كيف يجد بعض طلبة العلم في غاية الاستهتار وفي غاية المنوع وفي غاية الغفلة. مرة الإمام أحمد رحمه الله جاء أحد طلبته ابن هاني معروف بات عنده ليلة، فقبل أن يغلق عليه الباب في الليل أتاه بإناء فيه ماء، كما تقول سطل فيه ماء، وغطأه ووضعه عنده. فلما أصبح فتح الباب وكشف عن الماء فوجد الماء كما تركه لم ينتقص شيئا، فاستغرب وتعجب الإمام أحمد وقال سبحان الله، طالب يطلب العلم ولا يقيم الليل كيف يفلح؟ تعجب واستغرب وأنكر الإمام أحمد رحمه الله على هذا الطالب، أنكر عليه غفلته بترك قيام الليل. فعلى طالب العلم أن يكون صواما قواما قراء لكتاب الله عز وجل، ذكارا شكارا لله عز وجل. لا يعقل أن تجد طالب العلم لا يختم القرآن كل شهر على الأقل، وهذا أمر في غاية اليسر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد عبد الله بن عمرو كثير العبادة مجتهدا في الطاعة كان يختم في أقل من ثلاث، فعاتبه بذلك وقال لم يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، أي لم يحسن تدبر كتاب الله عز وجل من ختمه في أقل من ثلاث أيام. ثم نصحه، أعطاه نصايح كثيرة في الصيام والقيام، ثم قال في تلاوة القرآن قال اقرأه في شهر، اقرأه في شهر. فختم القرآن في شهر أمر في غاية السهولة، وذلك أن يقرأ المسلم في كل يوم جزءا، والجزء نجد فيه حزبين اثنين. وكم يلزمنا في قراءة الحزب؟ 10 دقائق للذي يحسن التلاوة، وربع ساعة للمبتدئ الذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق. ما شاء الله، ألا تجد ربع ساعة بعد الصبح وربع ساعة قبل المغرب؟ تجدها والحمد لله. نجد الساعات لتحليل المقابلات الرياضية والحديث عن الدنيا وشهواتها ولتتبع المسائل التافهة، ولا نجد 20 دقيقة لقراءة جزء القرآن. فتلاوة القرآن يوميا أولا من فوائدها بركة وثواب وحسنات. تخيلوا أحبتي في الله، الحرف ب10 حسنات كما ثبت في السنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فألف لام ميم فيها 30 حسنة، وين تلقاها من نعيمها؟ لا في تلاوة الجرائد والمجلات، نحن واحد يأخذ جريدة مثلها، حتى أخبار الأموات والمحاكم والعرافة يقرأها ما يفلت شيء، بينما يزهد في كتاب الله عز وجل. يجي أحيانا يقول لك راني محشش على الماكلة الفلانية ولا على المسلسل الفلاني ولا المقابلة الفلانية، يتمنى أن يحشش حقيقة ويشتاق إلى كتاب الله عز وجل حتى لا يشكوه نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلى طالب العلم أن يختم القرآن كل شهر على الأقل، ثم عليه أن يقيم الليل ولو مرة في الأسبوع إذا كان مش كل ليلة، خاصة في هذه الأيام المباركة وأنتم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فإذا حرمتم من الحج هذا العام فلن تحرموا بإذن الله مشاركة الحجاج في الأجر والثواب، وذلك بالصيام ما استطعتم من هذه الأيام وبقيام هذه الليالي المباركة التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى حيث قال: وليال عشر، وهي أيام المعلومات التي قال فيها رب العزة في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه هي أيام المعلومات التي عظمها رب الأرض والسماوات، وقد كان السلف الصالح يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأولى من شهر المحرم التي فيها عاشوراء، العشر الأخيرة من شهر رمضان والتي فيها ليلة القدر، والعشر الأولى من شهر ذي الحجة والتي فيها عرفة التي توافق يوم غد إن شاء الله. فعلى طالب العلم أن يكون صواما قواما ذكارا لله عز وجل، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم كان من شدة لهفته على ربه وشوقه إليه وأنسه بذكره كان كما قالت السيدة عائشة في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وفي رواية على كل أحواله، يعني على طهارة وعلى غير طهارة. وكان في دعائه يقول: رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا أواها منيبا. ذكارا على وزن فعال، صيغة مبالغة تفيد الكثرة والتعداد، فعلينا أن نكون مثل نبينا عليه السلام ذكارين شكرين لرب العالمين. كذلك على طالب العلم أن يكون حريصا على المطالعة، لا يعقل أن تنام ولم تطالع على الأقل 10 صفحات. سبحان الله، دائما معك كتيب صغير هكذا، إما تفسير قرآن أو حديث مثل بلوغ المرام هذا الأربعين النووية، كتب كثيرة والآن صارت موجودة في المكتبة الإسلامية، تقريبا معظم الكتب صارت في هذا الحجم، يسمونها كتب الجيب، رياض الصالحين، مختصر منهج القصيدين، ما شاء الله من المتون، فتركب في المترو الحافلة تفتح وتقرأ وتعرض. انظر إلى الغربيين، كفر لا علاقة لهم بهذا الدين، وقل وندر أن ترى رجلا أو امرأة يركب وسيلة نقل عامة ولا يفتح مجلة أو جريدة أو كتاب، حرصا منهم على تفقف وطلب المعرفة، ونحن أولى. ولكن المصيبة أن أمة اقرأ لا تقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لابني وهو قد تجاوز البكالوريا يدرس في الجامعة الآن رجلا، قلت له: ما لك لا تأخذ كتاب صغير تقرأه في المترو؟ قال لي: تريد أن يضحك مني أصدقائي وأقرامي؟ تحب يستهزئ بي؟ يعني أعوذ بالله، لماذا؟ أصبح الذي يقرأ يستهزئ به، والجاهل الأحمق هو البطل وهو الممتاز يعني. فسبحان الله في هذا العصر انقلبت الموازين، الذي يطالع ويحرص على الدراسة وطلب العلم يسخر به ويستهزئ به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبت الموازين في هذا العصر، فاحرصوا أحبتي في الله، هذا هو روح طلب العلم. الإنسان إذا فقد خشية رب العالمين فلا خير فيه، ربي قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم كلما تعلم وعرف ربه وحصل العلم بالله إلا ازداد حبا لله، ازداد طاعة لله عز وجل. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله، كان في قمة الصلاح والتقوى والخشوع والرهبة لله عز وجل. كذلك على طالب العلم أن يحسن أخلاقه، والله إذا كان ما ثمش أخلاق لا خير في هذا العلم. ولو تأملتم المواقع الاجتماعية وغلغلتم البصر في تعليقات المتدينين على صفحات الفيسبوك لبكيتم بالدم. نعم والله أحيانا وأنا صرت أنفر وقد هجرت صفحات الفيسبوك ولا أقرأ التعليق بما فيها من سوء خلق، من قلة حياء، من نذالة، من رخص. سبحان ربي العظيم، الذين يكتبون هذه التعليق من المتدينين، بل بعضهم من الدعاة وممن ينتسبون إلى السلف الصالح، والدين منهم براء والسلف منهم براء. سب، كلام بذيء، كلام سوقي. سبحان ربي العظيم، والله لو يطلع بنو علمان على هذه التعليق وعرضوها في المنابر وكشفوها للناس لسقطت يعني عدالتنا ولذهبنا في مسبرة التاريخ. والله فضائح. سبحان رب العظيم، تجد زوز اثنان يتحاوران ثم يحمل وتس بينهما وسب بعد الاتهامات وبعد التجريح وبعد التخوين إلى غير ذلك، فنصل إلى كلام بذيء يعني سوقي. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أننا لم ننتفع بطلب العلم. لأن هؤلاء الذين يكتبون، البعض عنده صفحات في الفيسبوك وعنده يعني مواقع ويدعي أنه من الدعاة، فحسب الله ونعم الوكيل. سوء الخلق هذا يدل على أننا لم ننتفع بعلمنا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله ألف رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في مضمونها وفوائدها، وأرجو أن تقرأوا هذه الرسالة. عنوانها تفضيل علم السلف على علم الخلف. جميل جدا، يتحدث كيف أن علم السلف كان علم قليل، ما هو كثير ولكن فيه بركة. كلام السلف كان قليلا ولكن فيه بركة، أما كلام المتأخرين وعلمهم وزادهم فهو عظيم وكثير ولكنه لا بركة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر في شرحه لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح ابن حبان وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم إني أسألك علما نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يقول ابن رجب ملاحظة دقيقة وجميلة، يقول: من علامات تحصيل العبد للعلم النافع أن يكرمه الله عز وجل بهذه الباقيات. يعني من علامة العلم النافع أن يكون عنده قلب خاشع، ذكر وزهد وخشوع وتبتل، يكون عنده نفس قانعة قنوع ما عنده لهف وشراهة، يكون كثير الدعاء وكثير القرب من الله عز وجل، حسن الخلق. فشوف سبحان الله، من علامات العلم النافع هي هذه الأربعة. فإذا وجدت أحد طلبة العلم مسلوب هذه الصفات فذلك دلالة على أنه لم يرزق علما نافعا. فمن علامات العلم النافع هي هذه الأشياء: وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فإذا الإنسان فقد الخشوع فذلك دليل على أن العلم الذي يطلبه لم ينتفع به. من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. هل يعقل طالب العلم هو عنده شراهة على الدنيا وملهوف ويوصل ياكل الحرام أحيانا؟ والعياذ بالله، ما هوش دليل على العلم النافع. ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فطالب العلم تجده مدمنا على الدعاء، كثير الذكر وكثير الدعاء لرب الأرض والسماء، لا يتخلف عن موسم من مواسم الخير ولا يتخلف عن وقت من الأوقات المباركة التي خص الله عز وجل بخصائص روحية طيبة إن شاء الله. فهذه الإشارات أردت أحبتي في الله أن أذكر نفسي وإياكم بها حتى ننتفع إن شاء الله بهذا العلم. آخر إشارة أوصي نفسي بها وإياكم: ألا تتجرأوا على الفتوى وعلى تصدر المجالس. فعلى الإنسان كما قال المثل عرف عاش من عرف قدره وجلس دونه. الإمام مالك رحمه الله لم يتقدم للفتوى إلا بعد أن أذن له 70 من كبار علماء المسجد النبوي، بعد أن استشار 70 من مشايخه أجازوه وأذن له. نحن بعض الناس تجده لم يحصل علما ولكنه يسارع بالفتوى، يحلل ويحرم ويتورط في مسائل هي من الأشياء العويصة التي كان الصحابة يتوقفون فيها ويجمعون لها أهل بدر حتى يستخرجوا منها الفتوى. فعلى الإنسان أن يتورع ولا يتورط في هذا الأمر، فهي يعني مطية إلى النار والعياذ بالله. ثبت عن سفيان الثوري وعن غيره من العلماء أنهم قالوا لا أدري شطر العلم. لا أدري شطر العلم، أي كلمة لا أدري هي شطر العلم، يجب أن يتعلمها الإنسان. جاء إلى شعبة ابن الحجاج وسئل عن مسألة فقال لا أدري لا أعلم الله أعلم. فقيل له هنا كيف لا تدري وأنت إمام العراق؟ قال والله إن الملائكة لم تستحي عندما سألها ربه سبحانه وتعالى أن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فكيف أستحي أنا من قولي لا أدري ولا أعلم؟ فعلى الإنسان إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن 42 مسألة فأجاب عن 11 والبقية قال لا أدري لا أعلم. فقيل له كيف لا تدري وأنت أعلم أهل الأرض وقد جئناك من إفريقية من المغرب جو من تونس؟ قال عودوا إلى أقوامكم وقولوا لهم إن مالك لا يدري ولا يعلم. هذا هو حقيقة الإنسان. فعلينا أن نتواضع الله عز وجل وأن نتكلم فيما لا نحسنه، ولكن ما أحسنه الإنسان وما حصله وأيقن حقيقته فعليه أن يبلغه للناس، عليه أن يتحرك وأن يدعو الله عز وجل حتى يدارك له رب العزة سبحانه وتعالى في هذا العلم. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. نحن ما شاء الله نحفظ آيات الآن والحمد لله، ونحن مقصرون في هذه الدعوة وفي هذا التبليغ إلى الله عز وجل. الكثير منا عنه في الحي متاعه ما شاء الله جيران كثر لا يصلون ولا يحسنون تلاوة الفاتحة، فلا بأس الإنسان أن يتصدق عليهم بما أنعم الله عليه من هذا العلم وأن يجتهد وأن يزكي هذا العلم. وقيل كل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، كلما أنفقت منه زاد والحمد لله. فعلينا أن نتحرك وأن نعمل، وكما تعلمون بأنه من شمر على سعد الجد واجتهد في نشر هذا النور بين الناس سوف لن يجد السجاد الأحمر مفروشا بين يديه، وسوف لن يجد الورود، بل سيجد الأتعاب والمشاق والابتلاءات، فعليه أن يصبر على ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى في وصية لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعلينا أن نصبر وأن نصابر عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه خلاصة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها حتى نجتهد بهمة عالية في طلب هذا العلم، فلا تضيع الأوقات، احرصوا على كثرة الطلب وكثرة الحفظ وكثرة المطالعات. والله ما شاء الله أذكر عندي بعض الكتب طابعتها زمان ونسيتها وتركتها، فعندما أعود إليه أجد تعليقاتي بقلم الرصاص في الهوامش وتلخيصي لهذه الرسائل والكتب. ما شاء الله يعني خير كثير في اغتنام الأوقات. الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن أهله وعائلته ومجتمعه. إذا جلست في مكتبي عاتبني الأهل والأولاد، وينك يا أبي؟ هرمت علينا، أهجرتنا. فأخذ كتبي وهي أبنائي وأطفالي الروحية كما يقال، فأجلس معهم وأنظر معهم في التلفاز، أشاركهم بعض اللغو وأنظر في الكتاب، وأعلق أحيانا على بعض الأخطاء وأصحح بعض الأشياء وأشاركهم بعض الحديث وأطالع، حتى لا يضيع هذا العمر سبهللا. سبحان الله، لا بد من مجالسة الأهل، ولا بد من مشاركة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب، لا بد منه، شر لا بد منه. فإذا قطعنا أرحامنا ولم نتواصل معهم، فمن الذي سيبلغهم كلمة الحق؟ لابد أن نتواصل مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي والحديث في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فخالط الناس وعاملهم بالحسنى، واصبروا على أذاهم، واصبروا على مناصحتهم، وتجدون الأذى من أقرب الناس إليكم من الآباء والزوجة والأبناء والجيران والأقارب، فلا بأس، اصبروا على هذا الأمر، ولكن لا تتركوا المطالعة. أذكر أني الصيف قبل الماضي أظن أخذوني معهم إلى البحر في مكان ما شاء الله جميل بعيد عن الناس، فأخذت معي كيس فيه الأوراق كالعادة، قالوا لي: حتى في البحر الأوراق تتبع فينا، يعني ماكش مش تتركنا. قلت لهم: أنا أموت إذا تركت الأوراق، حياتي في هذه الأوراق، فأنا كالسوس لا أعيش إلا بين الأوراق. الأوراق أصبحها على شاطئ البحر، وأنا أسبح أحيانا وأكل ورد الرمال وكذا وأرسلها، فتأتي كتابا بعد أشهر ويباع في حوالي 80 دولة في العالم بالله بشري من يعمل الله عز وجل. انتفعت أنا ونفعت العديد من الناس من فضل الله. فعلى الإنسان أن يحتقر أعماله وأن يحتقر أوقاته، عليه أن يغتنمها، فكلها خير وكلها بركة إن شاء الله. تجرأوا على الكتابة كذلك، وعلى تأليف الرسائل وتحقيق المخطوطات وجمع الفرائض. كل طالب فيكم ما شاء الله عنده زاد، لو يكتب مثلا لا أدري أنا دعاء النوم ويوزعه على الجيران، يوزعه على الأقارب، صدقوني يعني حوالي 80% لا يحسنون دعاء النوم ويحفظونهم. مرة في المجلس يعني طلبت علم، قلت: يلا دعاء النوم أنت، فقعد يحط في رأسه. قلت: كأنك عندك مدة لم تنم، كنت بعيد على الفراش. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ورجعت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ما شاء الله، دعاء في الصحيح. وثم أشياء أخرى كثيرة، سنن مهجورة لو نكتبها، ولو كل يوم 5 سنن ونوزعها على الناس يتعلمونها. ثم في بعض البلدان في الشرق ما شاء الله السنن طيبة وعادات حميدة، فتاة صغيرة عمرها 10 سنوات أو 8، طفل صغير عمره 8 10 سنوات يأخذ أوراق مطويات يسمونها كروت، ويطلع يصعد في الحافلة في المترو يلا ويوزع مجانا، ونستقر ما شاء الله فتستفيد. نستجلس في المحطات في المستشفيات منتظرون الطبيب بالساعات، ولا يجدون يقرؤون. المرضى في المستشفيات تجده نايم هكذا أسبوع أو شهر ولا يجد ما يقرأ وهو يحسن القراءة، فلو نقوم بزيارته ونوزع عليه بعض الأشياء الطيبة، حتى أذكار، حتى أدعية فيها الشفاء وكذا، فالإنسان يحصل أجر وثواب. فنحن مقصرون في الدعوة الله عز وجل، هذه الحرية قصرنا في شكرها فقد نحرم منها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. فهذه خلاصة أحبتي في الله، أردت أن أذكر نفسي وأنا في حاجة إليها، وأذكركم حتى تجتهدوا في طلب العلم وتغتنموا الأوقات وتحرصوا على الإخلاص وتحسنوا أخلاقكم مع الناس وتنشروا هذا النور بين الأنام، وهي نعمة من نعم الله، وهو واجب شرعي نهي مزيه يعني. ورب العالمين سبحانه وتعالى يبارك لكم في علمكم وتجدون بركة هذا الشيء حتى وإن كنتم دون المستوى، فالقضية قضية بركة لا أكثر ولا أقل. هذا ما أردت أن أذكر به في مطلع هذا الدرس هذه الحلقة إن شاء الله، كما تعلمون نحن ندرس إن شاء الله رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقد ذكرنا في السنة الماضية أن هذه الرسالة قد ألفها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله وعمره 17 سنة، ما شاء الله شيخ عمره 17 سنة. نحن نزلت سن المراهقة عنها، نزلت الناس مفتونة، وثم حتى تارك الصلاة في هذه السن، هؤلاء الأبطال العمالقة الجبال من العلم نحن نفتخر بهم، وهؤلاء هم سلفنا الصالح. ألفها رحمه الله هذه الرسالة المباركة بطلب من قاربه محرز ابن خلف، وهو الشيخ إمام، لو قام الآن لجلد هؤلاء الذين يزورونه ويشركون به مع الله عز وجل. محرز ابن خلف كان إمام السنة، وكان محاربا للبدع مثل ابن أبي زيد رحمه الله الجميع. طلب منه أن يؤلف رسالة للأطفال حتى يدرسها لهم في الكتاتيب، نحن الآن ندرسها في الجامعة، وهي رسالة قيمة ألفها رحمه الله على الطريقة السنية، طريقة الفقه النبوي. كان عليه الصلاة والسلام لا يكثر من المسائل، ولا يشقق القول، ولا يتعب السامعين، كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كما في البخاري، فيأتي الأعرابي فينظر إلى وضوئه وإلى صلاته فيتعلمها في جلسة واحدة، ثم يعود إلى أقوامه وهو شيخ فقيه، درس واحد وجلسة واحدة أصبح معلم ما شاء الله، نور لغاية اليسر. كان ابن أبي زيد يعتمد هذه الطريقة في تصنيفه، فمنهجه هو عرض صفة العبادة، عرض صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج إلى غير ذلك. فتجدون هذه الطريقة ممتازة، وهي من أحسن الطرق في الدعوة إلى الله عز وجل، ذلك أن العبد إذا دعا الناس فعليه أن لا يعسر، بل يعتمد النهج النبوي والقاعدة الذهبية في الدعوة، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فيحسن بنا التيسير في العلم والتعليم والتبشير كذلك في الدعوة الله عز وجل. فالإنسان ينظر في رسالة ابن أبي زيد يجدها تتحدث عن الناحية الإجرائية العملية التطبيقية الفعلية للعبادة، يقول لك تكبر في الصلاة فتقول الله أكبر، ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم تنحط إلى الركوع ويصف لك كيفية رفع اليدين وكيفية الركوع وهل المجر. هذه الطريقة النبوية. أما طريقة المتأخرين فهي فيها بسط للقول، وفيها تفصيل للمسائل، وفيها شرح موسع يحسن بطلبة العلم المتخصصين. أما الرسالة فهي في غاية اليسر، ورأينا فيها والحمد لله أبواب الأولى من الطهارة إلى الأذان والإقامة. سنبدأ إن شاء الله باب الصلاة بإذن الله تعالى وصفت هذه الصلاة، وكذلك أذكركم بالمراجع، أنا لا أطالبكم بشراء المراجع لأني بإذن الله وعونه سألخص لكم مسائل الشرح بإذن الله، لأنه ليس ثمة كتاب مغني في هذا الأمر، بل لابد الإنسان أن يأخذ منه هنا وهناك حتى يقطف الفوائد والدرر والفرائض من هذه الشروح. من خيرة ما كتب في شرح الرسالة أو استخراج أدلة الرسالة هو كتاب مسالك الدلالة على مسائل الرسالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري، وهو شيخ مغربي حافظ علامة، وهو بحر من بحور العلم رحمه الله، لا نجد مثيلا له لدى المتأخرين، وكان شديدا في دين الله، وكان بطلا مجاهدا في سبيل الله، قد حارب الاحتلال الإسباني والاحتلال الفرنسي اللذين جثما على بلاد المغرب، المغرب الأقصى، رجل بطل من العلماء العاملين. البعض ممكن ينتقده في شيء من الميل إلى البيت حتى يتهمونه بالتشيع، ولكن هذا الأمر فيه نظر، ويتهمونه كذلك بالتصوف، ولكن هذا حق واقع، قد لمسته في بعض كتبه ووجدت هذا شيء من الخرافات محالة، ولكن رجل في حفظ الحديث آية من آيات الله. تخيل أحبتي في الله ألف كتاب عظيم في علم العلل، سماه المداوي لعلل المناوي، كما تعلمون بأن المناوي الشافعي المتأخر شرح الجامع الصغير للسيوطي في 6 مجلدات. فأتى أحمد بن الصديق الهماري ونظر في تخريج المناوي وفي تعليقاته في المصطلح، فوجد بعض العلل، فكتب كتابا تعقب فيه المناوي، سماه المداوي لعلل المناوي. وكما قال علي بن المديني رحمه الله: علم العلل يكاد يكون فراسة، كأنه وحي. من أشد وأصعب علوم المصطلح وعلوم الحديث هو علم العلل، حتى أنه لم يبرع فيه إلا ثلة من المحدثين مثل علي بن المديني وابن المبارك وسفيان الثوري والإمام البخاري وغير هؤلاء. فألف في العلل وكتب كتاب في مجلدات وهو في السجن وهو مسجون من حفظه بدون مراجع وبدون كتب. سبحان الله. إذا كان ابن القيم رحمه الله الذي ألف زاد النعاد وهو في طريقه للعمر ويعتذر في المقدم يقول: اعذروني، ليس بين يدي مكتبه ولا كتب، وحين يخرج الحديث من 120 طريق. سبحان رب العظيم، آية من آيات الله. فأحمد بن الصديق مسالك الدين له كتاب جميل، لا إذا وجدتموه في معرض الكتاب الذي سيأتيكم 25 أكتوبر بعد أن نفضكم الغعلوش ولم يترك لديكم شيئا. ثم كتاب جميل هو كتاب العجالة في شرح الرسالة للشيخ الداعية ابن حنيفية العبدي. هذا شيخ جزائري أعلم معلومات عندي بسيطة، كان يشتغل في وزارة الأوقاف وبعد ذلك اعتزل إمام، هو داعية ولكن عنده اطلاع وعنده ما شاء الله محب بالسنة. شرح رسالة ابن أبي زيد في 5 مجلدات كرتونية، هذا تجدونها في المعرض إن شاء الله، طبعة دار الإمام مالك الجزائرية. وهذه العجالة في 5 مجلدات، ماذا إذا كان لو كان بسط القول وتوسع لا أتت الرسالة في 20 مجلد. هذا كتاب جيد جميل، وجدت فيه علما نافعا، تعقب فيه، استدرك فيه على كثير من العلماء منهم الشيخ طاهر بن عاشور، انتقده في المجلد الثاني هذا في بعض المواطن انتقاد جيد وجميل، واستدرك كذلك على بعض علماء المالكية ورجح بعض الأقوال، وقد انتفع بمن سبقه، انتفع أساسا بأحمد بن الصديق وكذلك بالشيخ الصادق الغرياني في كتابه الماتع مداولة الفقه المالكي وأدلته. فنحن سنأخذ من هنا وهناك كالعادة، سنقتطف إن شاء الله. وطالب العلم كما تعلمون قاعدته الذهبية هي: خذ ما صفاء ودع ما تكدر. فطالب العلم كالنحلة يطوف على الزهرات والورود، يمتص ما صفاء من الرحيق المختوم، ينتفع به إن شاء الله في علمه وفي طلبه. هذه هي إن شاء الله البرنامج المنهجية. أردت أن أبشركم كذلك برسالة المرآة لإظهار الضلالات، قد طبعنا طبعة جديدة وجاءت الحمد لله مؤخرا من لبنان، وهي هذه المرآة لإظهار الضلالات. هي قلت لكم الرسالة الوحيدة التي ألفها الشيخ عثمان بن مكي التوزري الجريدي في نقد بدع الصوفية في عهد الاحتلال الفرنسي، وهي رسالة نادرة جدا، أكرمنا الله عز وجل بالتعليق عليها وبتحقيقها. طبعت طبعة أولى فنفذت النسخ، بقي للقليل في دار بن حزم بلبنان، وقد منعها الطاغية بن علي قبل الثورة، طبعت 2008 لم تدخل بعد الثورة. هذه طبعة ثانية إن شاء الله سنأتيكم بنسخ لدار الحديث، تنتفعون بها بإثمان طيب إن شاء الله مقبولة بإذن الله. هذا ما عندي اليوم، أريد أن أستمع إليكم، هل لديكم مقترحات؟ هل لديكم أسئلة؟ هل لديكم نصائح لا تبخلوا بها على أخيكم؟ فضلوا ولكم الكلمة. أنا عندي مقترح صراحة، والله قلت حتى لطلبة العلم جمعية المصطفى رغم أني أدرسهم عن المصطلح الحديث، أشرح لهم رسالة مكي بن عزوز وصول الحديث، رسالة موجزة جميلة جدا، فسألتهم هل يحفظون أحاديث نبوية في البرنامج؟ قالوا لا. قلت أنا أريد أن أتعبكم في سبيل الله فأطالبكم بحفظ أحاديث كل حصة حديث على الأقل، حتى على الأقل تحفظ 40 نووية، سبحان الله أضعف الإيمان هذا. كذلك أنتم، فأنا أقترح عليكم أن تحفظوا أحاديث، أحاديث في الأحكام على الأقل، إن شئتم من عمدة الأحكام. أه؟ نحن مطالبون بحفظ 150 حديث من عمدة الأحكام في هذه السنة. الحمد لله، طيب الحمد لله، إذن كفيت هذا الأمر، لا بأس لا بأس. هذه التي ذكرتها، طيب أعيد به الكتاب الأول. قلت أنا لا أطالبكم بشراء الكتب، ولكن هذه مقترحة للاقتناء وللشراء حتى يتم إثراء المادة، وهي كتب جميلة يحسن بالمسلم أن يشتريها. الكتاب الأول مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، يحتوي هذا الكتاب على الأدلة الشرعية لرسالة ابن أبي زيد القيروان، لأنه هي متن مجرد، ويتهم الفقه المالكي بأنه فقه مجرد من الأدلة. فقدم أحمد بن الصديق الغماري خدمة جليلة، فوفر لنا الاستدلال والتأصيل لمسائل الرسالة. هذا مسالك الدلالة، فيه شرح وفيه اختيارات وفيه ترجيحات رائعة جدا لم يهملها الإمام أحمد بن الصديق الغماري، مسالك الدلالة. الكتاب الثاني العجالة في شرح الرسالة، تجدون كذلك في معرض الكتاب للشيخ ابن حنيفية العابدين، ونتمنى أن نستدعوه إن شاء الله تونس، خلي يعمل دورة أو من دفع، والله مقصرين نحن، نحب نتواصل، سبحان الله، هذا رجال ننتفع بهم إن شاء الله. فرق هذا، هذا أتى بالأدلة فقط، كل مسألة يجيب لها حديث بتاعها ولا الآية فقط، أما هذا فأشرح، أتى بالناحية الفقهية والأصولية واللغوية، هذا شرح موسع. العجالة في شرح الرسالة لابن حنيفية العابدين 5 مجلدات، السم بتاعه ثمنه طيب في المعرض. أما هذا الكتاب فلا علاقة له بالبرنامج، ولكن بما أن طلبة العلم سألوا عنه كثيرا من السنوات الفارطة، بشرتهم وطبعنا طبعة جديدة الأشهر الماضية في لبنان، طبعة خاصة بالجمعيات، طبع باسم الجبهة التونسية الجمعية الإسلامية، توزع على معاهد الشرعية إن شاء الله والجمعيات. هو المرآة لإظهار الضلالات، ألفه الشيخ عثمان بن مكة التوزي، جريدي تونسي زيتوني مش وهابي، لا تونسي مالك، تناول فيه مسائل البدع والمحدثات اللي كانت منتشرة في تونس، كتاب جميل جدا وانتفعت به أنا كثيرا، أظن ما يتجاوز 5 دنانير، لو طبع في تونس لكان 15 دينار، لأن الغلاف هذا اللي فيه إخراج جميل ما شاء الله، ربي يبارك فيهم على كل. نبدأ بالملاحظات والأسئلة، اللي عنده ملاحظة نبدأ من اليمين، تفضل. لا، هذه رسالة أخرى، المكي بن عزوز كتب 10 رسائل، منها ما ذكره أخونا عمدة الأثبات، وهذا كتاب روعة، لأنه كان عندما تقرون ترجمة مكي محمد مكي بن عزوز المتوفى 34 و300 وألف، الآن عنده 100 سنة متوفي، لو كان جاءت سمى جمعية ثقافية ولا أدبية تعمل له مئوية، رجل علامة بصراحة، أكبر عالم عرفته في تونس مجتهد، أصبح أكبر عالم في الباب العالي في الدولة العثمانية في تركيا في اسطنبول. مكي بن عزوز عنده العمدة بتاع الأثبات، كي ترجموا ايش يقولوا، يقولوا هو المحدث المقرأ الفقيه المفتي الشاعر الأديب الفلكي، كان مختص في علم الفلك، الفرضي النسابة، كان مختص في علم الأنساب. يتحدث الكتاني الشيخ جعفر الكتاني رحمه الله اللي هو كان معاصر ليه صديقه، قال لم أرى في هذا العصر من توفر على الإنساب وعلى الروايات وعلى الإجازات والشيوخ ما توفر عليه الشيخ التونسي محمد بن عزوز، قمة ما شاء الله، 10 مشايخ حصلهم خلالهم إجازات ودفع بها، فرجل علامة ما شاء الله بحر. هذا رسالة أصول الحديث، رسالة في المصطلح، جاب فيها وأتى على علوم الحديث الكل بطريقة ومضات، يفسر لك الحديث الصحيح، يعرف لك المعظم المرسل الرجال، الطرق، الأنساب، شيء رائع ومضات إن شاء الله علقت عليها وسأطبعه بإذن الله. عنده رسالة هيئة الناسك في أن القبض فصله مذهب الإمام مالك، مسألة فرعية معروفة أرجع فيها القبض ورابي مصطفى البدع. رسالة أخرى جميلة كذلك اتخذناها برمجناها في جمعية المصطفى العلوم الشرعية في مادة العقيدة اللي هي عقيدة الإسلام، البعض يسموها العقيدة الكبرى والصغرى، ولكن العنوان اللي تبعت به أول طبعا عقيدة الإسلام اسمه. طريقة سؤال وجواب كان الشيخ الحكم في علام السنة المنشورة، الشيخ الحكم يخذها طريقة على المكي بن عزوز، هو قبل خطر توفي 34 بعيد عليه، فرسالة رائعة جدا ربي وفقني كذلك عودت رتبتها على أبواب الإيمان، فجعلت الإيمان بالله والكتب والرسل الملائكة وكتب الرسل والقدر، فصارت جميلة إن شاء الله نبرمجها وستطبع بإذن الله تعالى. هذه الرسائل لابد أن ننشرها حتى نعرفوا بمشايخ تونس وعلماء المالكيين في هذا البلد اللي مغمورين ومنسيين الحمد لله. أي بلغني بلغني أخي طه بصريح الدكتور أنه يشتغل بها، ربي يوفقك إن شاء الله. تفضل، من عندهم ملاحظة؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يخرج من المذهب المالكي في تونس قد أخذ عليهم طلبة العلم كثيرا فكرة أن مذهب الأشاعرة وكذا، فهجروا طلب العلم على منهجية من على مذهب المالكية يعني. فما هي المنهجية التي تنصحون بها للتفقه على مذهب المالكي؟ بارك الله فيك. هذه شبهة شاعت وأصبحت ثم حساسية لدى بعض طلبة العلم أنهم لا يدرسون على المالكية، لأن المالكية أشاعرة يعني عندهم مشكل في العقيدة والفقه حتى في الفروع، ما هو مدلل وما هو مؤصل، فقه مجرد. فنحن نقول نرجع لإمام مالك وعقيدته، نرجع لابن زيد وابن عبد البر ومكي بن عزوز ونفتشوا على المالكية لعقيدتهم سليمة على منهج السنة ناخذه، وكذلك نفتشوا على كتب الفقه اللي هي مؤصلة مدللة وننتفع به. واضح، هذا هو الحل. وما منهزوش المالكي، عندهم خير كثير لكنه مغمور ومستور ومهجور، نحيوه إن شاء الله. نحن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. طيب نعود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السنة المقبلة، السنة الماضية. لمس قليل الماء إلى حمد من النص ولم يغير. نعم. احنا كنا في البيت بتاع عاشر وتحصل الظهار في الماء من التغير بشكل سلمة، إذا تغير بنفس أو طولها أو تغير معادة تتسلق هل يكتفن منه معناها إذا ما تغيرش لا يجلس ما يكتفن من ذلك. نعم. الدرجة للإثارة بتاع الخيواني يكون نجاسات فذلك الماء الطاهر غير مطهر في الوضوء او طهر او زال النجاسه وما غيرته النجاسه فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء يحلل النجاسه وان لم تغيره. هذا كلام ابن ابي زيد. وفي السؤال طرحتم هل يتجنس قليل الماء الى حد ان انا شخصيا كنت اتجنس وصدرت من البيت. ما الصحيح في هذا؟ هو ابن ابي زيد رحمه الله عنده اختيارات الرسالة يعني عنده أشياء خالف فيها مشهور المذهب المالكي. واضح؟ نحن لما تحدثنا عن النجاسات فصلنا الأمر وبينا أن الماء الذي وقعت فيه قليل النجاس هو مكروه استعماله ونستعمله إذا لم نجد غيره. هذا اللي قلنا. نعم نطهر به. فهذا يلخص القولين فيه. لكن إذا حدث فيه نجاسة وغيرته تغيرت إحدى خصائصه إما اللون لا طعم ولا الريح فهذا ما عادش. هذا هو نعم. ومن طرائف الامتحانات نحن لم نصلح الامتحانات أرجعوا لكم عاد واحد سألته في مادة الأصول أظن أصول الفقه يدري أصول مدرسة هنا ولا في معهد آخر عاد سألته عن الحكم الوضعي والحكم الشرعي قال الحكم الوضعي هو حكم الطواغيت وهذا لا يجوز شرعا وهذا حكم كفر وطاح يسب صحيح الأحكام اللي يحكموا بها يعني أحكام وضعية من وضع البشر لكن أنا أعطيك مصطلح أصولي حكم الوضعي معروف اللي عنده السبب والشرط والمانع فطاح يسب يعني ما عندوش معلومة. واحدة أخرى فتاة تحدثنا عن نجاسات أظن عندكم أنتم فالمني أظن المذي والهادي قالت الهادي هو اسم أسماء الله عز وجل ومقصود به هداية الناس تحكي عن الهداية. شو الهادي؟ الهادي هو السائل يخرج من المرأة الحامل. المرأة الحامل يخرج منها السائل يعني من النجاسات اسمه الهادي. هكا الصلح ولا أدري. قالوا سموه الهادي أنه يهدي إلى خروج الجنين وكذا يعني تفصيلاته وإن كان أولى أنهم اختاروش اسمها. أما هو الصلح فقط. فالمسكينة صارت تحكي لها على أسماء الله الحسنى. ولا علاقة لمادة العقيدة وصول الدين الفروع. تفضل ايه عندك زيادة؟ يعني عن هو في جانب بسيط انا اقتدرت انا التيمم ليس رفع الحدث اي قلنا المشهور من الماكل نعم انه يستباح به الوضوء ولكن لا يرفع الحدث هذا الراجح. تفضل. شيخ هل التيمم رفع ام مبيح الحدث الاكبر ونام وقام هذا ما أجبت عنه الأخ. قلنا في المذهب المالكي قول مشهور أن التيمم لا يرفع الحدث ولكن تستباح به الصلاة. نصلي ما يرفعش حدث قديم إنسان متلبس الحدث لا يرفع عنه حتى يغتسل. هذا القول المشهور وثم من خالف من أحد. الشيخ ذكر أن بزاد القرآن في الرسالة قال يمكن لنا في الإناء فيأكل الماء التيمم لفيه ثلاثة من غرفة واحدة إن شاء أظن أشرنا إليها عندما تحدثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأتيتكم أذكر بزاد المعاد وقلنا هاو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكان يتمضمض من غرفة واحدة ويستنشق من غرفة واحدة هذا هو قلنا هذا الأمر عسير لكن لا بأس أن يحيي هذه السنة مريرات يعني لا بأس مرة في الفعل عملية عسيرة لمحالة. الحديث الذي ذكره ابن القيم في الجمعات هو حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كأس واحد. نعم. فعل ذلك ثلاثا وفي رواية تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات. الذي ذكره ابن القيم في الذات أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. الاثنين في غرفة واحدة. نعم. لكن لم يقل أنه تمضمض ثلاث مرات من نفس الغرفة. بعض الروايات الأخرى موجود فيها تمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة. هذا ما ذهب إليه ابن أبي زيد. والحاجة الجميلة في رسالة ابن أبي زيد أنها عجينة نصوص. والرجل كان محدث عنده دراية بالحديث كان يحفظ السنة ما شاء الله فعنده باع وذراع فهي الرسالة كلها نصوص أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح ولكن العلماء في حواشيهم وفي شروحهم خرجوا هذه الأدلة. لما أنت حبيت عندك ملاحظة أي؟ نعم. لا أنا أتحدث عن المالكي يقولون هكذا، القول ضعيف ولا كلام، هو يقولون لا يرفع الحدث لأن المتيمم هو يطلب الماء، حتى أنهم لا يجيزون أداء صلاتين بتيمم واحد، والأصل فيها أن التيمم هو بما أنه ينوب عن الوضوء. فهما نحن قلناه لما عرف ابن جزية الطهارة الفقرة الجميلة ذكرناها، قال الطهارة على نوعين، معنوية حسية ومعنوية، فأما المعنوية فهي طهارة القلب والجوارح من دنس الذنوب، وأما الحسية فهي الفقهية التي تراد للصلاة، وهي على نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث. قال أما طهارة الحدث فهي ثلاث، كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. فبما أنه بدل فالبدل ينوب على البدل منه طبيعي. فالتيمم مثل الوضوء، إنسان يتيمم في الصبح يصلي خمس صلوات ما دام ما تنقضش وضوء، هذا مثل الإمام البخاري وغيره من العلماء، فهو مذهب صحيح لا دليل على بطلانه. فعندما قال خونا أنه التيمم يرفع الحدث، نعم بما أنه أباح الصلاة فكيف رفع، لكن عندهم تعليلات، عندهم تعليلات قوية المالكية يذكرون ذلك يبين بأنه لا يرفع الحدث، يبقى الإنسان دم على الجنابة مثلا إلى غير ذلك. تفضل شيخ. ايه قلنا ما هو نجاسة؟ ما دام يرضع مكلاش طعام فبوله ليس بنجاسة، بصريح الحديث يغسل من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري، فينضح فقط ولو حليب حتى متاع حقوق يتسمى حليب. تفضل. صلى الله عليه. قال الأخ هل يجوز إدخال الهواتف الجوالة المحمولة إلى بيت الخلاء أكرمكم الله؟ إذا كان الشاشة مفتوح فيها نص قرآن مكتوب هكذا لا يجوز شرعا، لأن يعني حكمه كحكم الصحيفة، حكمه كحكم اللوح، لوح الكتاب. لكن إذا طمسنا الشاشة ولم تظهر آيات القرآن على الشاشة فيجوز إدخال الآلة هذه إلى بيت الخلاء، لأنه ما فيها هواء وليس حروف مكتوبة، واضح؟ لا بأس، لا يزم يخلع المريول ويدخل إذا كان فيه اسم رب العالمين. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الإشكال هذا، الإشكال هذا حليناه في جماعة النور والإخوة والأخوات يدرسوا في الجامعة، وقلنا بأنه ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للضرورة العلمية، فتتحفظ وتلم بروحها وتتوضأ وتدخل وتجلس تطلب العلم، لا بأس، جوزوا كثير من العلم، لأنهم ضعفوا الأحاديث التي تنهى الجنب والحائض عن قرب المسجد. أه؟ في معنى الحديث لا أبيح المسجد لجنب ولا حائض، طعن فيه كثير من أهل العلم هذا الحديث وضعفوه، وقال ليس ثم دليل يمنع الحائض من دخول، واضح الحائض خاصة، الجنوب شيء آخر، والمرأة الحائض يطول حيضها أيام، فلا نحرمها من ذلك لا بأس، دورناها حانفة قال الراشد، ويجوز باش المرأة تدخل لطلب العلم إن شاء الله لا بأس. تفضل. متى يقيمون صلاة الظهر هنا؟ وكم بقي عن الساعة الواحدة؟ الحمد لله لا بأس. تفضل. شارح الرسالة شكون هو؟ لا ما أظن، لأن رسالة ابن زيد مبرمجة عنه في جامعة الزيتونة. يتحدث على السند في مسألة من المسائل في كتب من الكتب، لكن تعود إلى مقرات جمع الزيتونة المبرمجة المقررة في الدراسة تجد مثل ابن عاشر ورسالة ابن زيد القيرواني ومختصر خليل، وثم البعض يحط مثل أخذري كذلك. هذه كتب مقررة من قديم الزمان، منذ سنوات، منذ قرون، واضح؟ لا مجال لإنكارها. تفضل. الهوات والله لا لا, لا لا لا أرى، ليس من الأدب أن يتكلم الإنسان في الهاتف الجوال في المسجد، حتى إذا يعني تأكد الأمر يخرج المسجد يتكلم في الشارع أو على الأقل في الصحن إذا كان ثم ضرورة قصوى، إنسان مريض ولا كذا في المستشفى ولا أمر خطير. أما إنسان جالس هكذا في الاعتكاف مثلا، هو قالوا نصف ساعة مكالمة بطاقة بخمسة دنانير، كلام هذا سبحان الله. الإنسان في بيت الله عليه أن يفرغ قلبه لله، هي المحادثات الممنوعة. ثم حديث صحيحة كثيرة، الذين يتحدثون في المساجد بين كيفاش مع الحديث أن يقول لا خير فيها، موجود حديث صحيح الجامع وغيره، والعياذ بالله، الذين يتحدثون في أمور الدنيا في المساجد. فعلينا أن نقطع المكالمات إلا للضرورة القصوى، ضرورة علمية أو شرعية أو صحية لا بأس. كبش العيد سبحان الله، اللي عنده العلم اللي عنده. احنا مشكلتنا لا يبارك لك، ما قلوش تبذير، كل عام الكبش يزيد والبورصة طالعة معروفة، تكيلو الحم 20 دينار عند الجزار ولا توكي 20، توكي تشد كبش تهزه تلقى فيها 40 كيلو الحم، 40 كيلو 1800 دينار عادي، هذا تفلسف سبحان الله. نحن نذبح كل أسبوع لله، نحن نذبح كل شهر، نذبح كل مرة في العام نذبح سبحان الله. ربي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، مش شكل معنا ربي سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد، الإنسان يعمل شقاقة حصالة ويحط كل يوم دينار، بعد عام يقف 62 دينار، يزيد عليهم شوية ياخذ كبش. نحن نحب الحج ليلة صلى الله قال رجل في موسم الحج يحب يحج في شهر الحج، يحب يعيد في أيام العيد، لا يزمك تدخر إذا كان بالحق تعظم رب العالمين. والله رغم ظروفي صدقوني، ولكن أعظم شعائر الله عز وجل، والله مستعد اشتري كبش بألف دينار إرضاء لرب العالمين سبحانه وتعالى. كلام فارغ هذا، غلاش نعمله نسك عبادة، هاي نستطع فيها 10 ملايين الحج، هذا كذلك نسك. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان مالك بن دينار بن فقير من الزهاد علماء الربانيين، اشترى كسوة بألف دينار لقيام الليل حتى يقابل بها رب العالمين في السحر. شوف فقير حتى اشترى جبة بألف دينار، عمل بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، تعظيم لشعائر الله سبحان الله. فلا بأس نعرفه غالي، شوف نعم يجي واحد يقول لي أنا بطل ما أعيش، وهو عنده مرسيدس وعنده أموال طائلة شيء تبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسنن صحيح. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والكثير من أهل العلم إلى وجود أضحية لهذا الحديث، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يذهب يمشي عليه. ما نقولوش كفر، ولكن فيها حرمان أطرب من جماعة المسلمين سيبوا العيد بالله. واحد والآخر قال لي أنا ما نكش الحم الأحمر، إيش نعمل لك يعني؟ يذبح واحد الفقراء، فنحن نذبح ونجل الأكل، ولا قال لك شريته المرة ولا أولاد، واحد يقسم قال لي والله كان مش المرة أولاد ما نشريه، حبط عمله في عوض يكون عنده أجر ولا عنده وزر. فنحن نذبح المرة ولا الأولاد، ورب العالمين يقول قل إنا صلاتي ونسكي يعني ذبيحة ومحياي ومماتي تشكون لله رب العالمين، يزيد يأكد التوحيد لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في صحيح مسلم كان يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبيحة ما تكون كان الرب. فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك كذلك. فأنا ما نتقلقش وما نهتمش بالعيد غلاه ولا ما غلاش. ثم مرة من المرات ما ذبحتش، أموري تعبة ما لقيتش، قعدت أنا أولادي وزوجتي ما ذبحناش عادي ما عنديش. لكن يبني عندي والله مستعد يشتريه بألف دينار إرضاء لرب العالمين. سبحان الله، كي تعرف الحسنات والأجر والثواب اللي فيها الأضحية، والله طير بالحماس وبالسرعة لمرضاة رب العالمين. أما الناس ولقيت عنها عادة، هذاك علاش متهندة. تفضل سامحني. أجبنا عنها السنة الفرطة من تنسيت. طيب قال ما يصليش يذبح ولا ما يذبحش؟ لا، اللي ما يصليش ما يذبحش. فكانكم رجال من حسنة نستفز بها الناس في خطبة العيد، يبدو قاعدين ما شاء الله مئات، يقول النساء قاعدين يقولهم يا خوات، قل الراجلك كانك راجل يذبح السنة، استفزوا حكا ينعم كانوا راجل يذبح. شو ما يذبحش كبش ولا خروف، وهي أسعد أسهل أنواع الذبح. ذبح الديك أشد وأعسر وأخطر من ذبح الخوف، لأن يزمك تخرج من لسانه وتشد المنقار وتشد النطق وتقطع هذه الجملة، متعبة العملية يعني. أما الخروف سهل، تمسك الرقبة نتاعه وتقطع البلعوم والأوداج والعروق وكذا حتى توصل العظم، مش للي توقف السكين مات بسهولة والحمد لله، فيها أجر وفيها ثواب. أنا من فضل الله ندرب في الأخوة كل عام، كل عام نعيطهم بالخمسة يعاونوني في الذبيحة ونعلمهم كيف يذبح يذبح. ولدي قبل سنتين والأكثر غدرته في يوم موسم المواسم، شدينا الكبش وكذا وهو معايا وشد القرون، قلت شد السكين اللي بدك اليمين هكا يا حسيني مش نرتاح، وشديت قلت له حط على الرقبة قل بسم الله الله أكبر، قال لي لا بسم الله، وضربته حتى قال بسم الله الله أكبر وذبح. فكان الأمر في غاية اليسر، لأنه لو كان أعلمت مسبقا لا صعب وعسر عليه الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان يصعب لك العبادة ويردها كبيرة جبل، بينما المعصي سهل هذلك. فلزمنا أن توقر على رب العالمين نذبح، حتى المرأة يجوز شرعا أن تذبح، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك. أبو موسى الأشعري كما في الصحيح لما سافر أمر بناته أن يذبحن أضحي، فلما تذبح من غير ما تعمل حتى شيء. تسليم في الجنازة يكون على اليمين فقط، هذا هو معرفه فقط. لا، صلاة الجماعة نسلم على اليمين في المذهب المالكي فقط، ونسلم على الشمال إذا كان ثم مصلين على الشمال، هذا المذهب المالكي. لكن ثبت عن الصلاة تسليم على اليمين وعلى الشمال، فيسلم الإنسان على اليمين والشمال أو اليمين فقط لا بأس. أما في صلاة الجنازة نسلم على اليمين فقط، هذا مشهور في الفقه. الصعق هذه جيفة، إذا كان مات الحيوان بالصعق ولم يتم إهراق الدم فهو جيفة لا يؤكل والعياذ بالله، مثله كمثل المخنقة والمتردية وما أكل السباع، واضح؟ ولذلك نحن نأكل ذبيحة أهل الكتاب، خاصة اليهود يحسنون الذبح، والذبح متاعهم يشبه الذبح الشرعي متاعنا، فذبحة اليهود جميلة جدا. شكرا لك. نحر الإبل يكون هنا في النحر، أما دخل هنا غائرة يدخل فيها السكين فيطلع الدم، هذا هو النحر. ذبح الخروف وذبح البقرة، البقرة كذلك يذبح، تلف الرقبة متاعه تدلدل فيها شحمة كبيرة تتلم تتلف، وبالسكين طويلة نذبح البقالي كما لا بأس. ولو رفع يده وأعادها في الحين فذبيح أحلى إن شاء الله لا تفسده. بعض الناس يذبح ديك يسيبه ياكل في الجمع ويحوص يعوش يزيد المسكوت مشكلة في الديك. تفضل تفضل. امرأة مطلقة وعندها ولد يعيش معها، نعم يعني هي قادر يعني لو عملت تذبح تشتري يعني اللي عنده مال اللي عنده فلوس يشتري ذبيحة، لا يجوز الاشتراك في الذبيحة في الغنم، الغنم اللي هي الضأن والمعز ممنوع، يشترك في البقرة فقط وإن كان غلية تو. المساهمة ممنوعة، واحد برك يشتري الكبش لأما البو إذا كان ساكن وحده، ما همش ساكنين معاه، إذا كان الأولاد ساكنين مستقلين وحدهم يشتري كل واحد منهم كبش ويحب يعاون أبوه الفقير لا بأس، أعطوني 100 100 100 ويشتري كبش لي أنا فقير لا بأس، أما هما معايا في العائلة باش ياكلوا معايا وكل واحد يشارك لا، واحد برك يشريه ويشرك معاها العائلة في الأجر نعم، يدخل العائلة معاها في الثواب لا بأس، أما الاشتراك في الثمن لا، واحد فقط يشريها واضح، يشتركوا في البقر كافة أربع عائلات حتى سبعة يشتركوا في البقر لا بأس، والعمر متاع البقيري وكافة كافة ثلاث سنين لا لا لا أربعة تفضل. إذا كان سريعا عودوا له لباس في ساعة في ساعة لا يشتركوا في الأضحية إذا كان يشتركوا في الأجر ما فلوس لا واحد برك يشريها متوفى لا حد برك يشري هذه مشكلة إن شاء الله يلقاو شكون يفتينا خلافات يقول العلماء الضأن لا البقر فقط يشترك فيه أما الماعز والغنم الضأن يعني الغنم الماعز والضأن ما فيهوش شركة واحد برك يشري تفضل يعطى فلوس لا يعطى لا بأس لا بأس قال ابن حبيب من المالكية يجوز أن يتسلف المرء ويحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتسلف ما حكم الجمع من أضاحي الزينة وبيعها وتصدق لا بأس لا بأس معظم الناس تلوح جدود يجمعها الإخوة في جمعية يبيعوها ويقوموا بها المسلمين أولى من يأخذها واحد خمار ولا مجرم فاسق لا بأس خطر معظم التوانس ما عادش يستهلكوا الفلوس تفضل قال الشيخ موقف بلاد سبق فهل يعطى قسم المال من الخيمة وصف الحرب مش خاطر المال مشي للسدر الزيتون على أولاده لا لازم يحرص أن يكون خوه يستاهل الصدقة حقيقة فقير ويستاهل أما إذا كان خاطر خوه بشي داريه ثم غيره أولى منه حرام فيتحرى يجتهد يتق الله إذا كان فقير بالحق يعطيه لا بأس مش خاطر خوه تفضل لا لا قبلك هذا سامح نعم لا لا وقع التصدق بهذه الجنود لجمعية والجمعية جمعت هذه الصدقات وباعتها لخدمة الإسلام لا بأس مش باع صاحب الأضحية لا ما باعش تصدق واضح تجب على كل مسلم مسلم اللي مسلم ولو ولو ولو أعزب بالغ لبليه يضحي عنده مال عنده ترك يضحي والأصل فيها أن السنة عينيه هو الأصل فيها أنا نذبح وزوجتي تذبح وعبد الله يذبح وبنتي تذبح أضحي من يذبح الأصل فيه لكن نحن هكا ننقص مصاريف خاصة أنه هو ولا ما شاء الله فنأخذوا كبش ونجتمعوا في الأجر نقول بسم الله الله أكبر هذا عني وعن آل بيتي عايزين دخلهم كل في الأخوات تفضل لا بأس مش مشكلة تحسب شنو ثم فوائد في البنك وتخرجها من شهرك مش لازم الفلوس هذيك بالذات لا لا لا بأس شوف الحساب في البنك وتخرجها مش طهر نفسه وطهر ماله لا بأس إلا ربع توه الآن أكهى ونصلي النوافل إن شاء الله ركعتين قبل الظهر ربنا يكرمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يعني قال في صحيح البخاري حديث صحيح البخاري حديث عمران بن حصين قال هو قال في حديث القول الأول عن تيمم والحديث الثاني عن صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك